كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ثمود كفروا ربهم ألا إن ثمودا كفروا ربهم ثمود كفروا ربهم ألا إن ثمودا كفروا ربهم ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ جاء بعجل حنيذ جاء بعجل حنيذ جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة خيفه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا أرسلنا إلى قوم لوط لا تخفنا أرسلنا إلى قوم لوط لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وراء إسحاق يعقوب قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يا ويلتى يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله من أمر الله من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عليكم أهل البيت عليكم أهل البيت عليكم أهل البيت عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط البشرى يجادلنا في قوم لوط وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب لحليم أواه منيب لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك قد جاء أمر ربك أمر ربك جاء أمر ربك أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم آتيهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد